النور من اين نبع ومن اين فاض؟ انظر قول ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والارض من نور وجهه. ما تقول لا اله الا الله. نور السماوات والارض من ايه؟ من نور وجهه. فهنا منبع النور فاض. ثم بتعدد الحجب جاءت الظلمات. فاكرين في كيف اتوب ذكرت الحجب العشرة اللي بينك وبين الله؟ هي مش عشرة، ده ديك بذكر انها معاني تحتها حجب كثيرة لا تحصى. مع كثرة الحجب بينك وبين الله تزداد الظلمات كثافة، وكلما زالت الحجب سرت في النور. عشان كده لما فسروا التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فانتبهت في صحيح مسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي ذر، قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور انا اراه. فالمقصود ان الظلمات لا ترجع الى النور الهادي جل جلاله اصلا ولا وصفا، لا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وانما ترجع الى مفعولاته. فهو جاعل الظلمات، جاعل الظلمات، ومفعولاته متعددة متكثرة. بخلاف النور فانه يرجع الى اسمه وصفته تعالى ان يكون كمثله شيء وهو السميع البصير. هو جل جلاله الله نور السماوات، نور السماوات والارض. خلاصة الكلام يا شباب ان الطريق الى الله واحد، فانه الحق المبين والحق واحد، مرجعه الى واحد. قال الله: فماذا بعد الحق الا الضلال. اذن ما ينفعش ان يبقى في طرق، هو طريق واحد مفيش غيره. هذا الطريق الواحد اذا عرفته عرفت الله، وصلت الى الله، واذا جهلته فقد ضللت ضلالا مبينا. الحق واحد اما الباطل فلا ينحصر، الضلال لا ينحصر، فكل ما سوى الله باطل، وكل طريق الى الباطل فهو باطل. فالباطل متعدد وطرقه متعددة، الله واحد والطريق اليه واحدة. يقول ابن القيم: واما ما يقع في كلام بعض العلماء ان الطريق الى الله متعددة متنوعة فقد جعلها الله كذلك. خلي بالك من الكلام. ما صلي اللهم صل على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا قلنا الطريق واحد، ومع ذلك تجد بعض العلماء يقول لك الطريق الى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا. هذا المعنى صحيح ولا غلط؟ صحيح. يقول ابن القيم: هذا لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق، وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة ولكنها واسعة كبيرة تستوعب جميع ما يرضاه الله، جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضي الله متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. زي ما اديتكم مثال المرة اللي فاتت ان الطريق الاتجاه وانت رايح اسكندرية 6 حارات،

أننا نريد النوافل التي تقربك إلى الله، التي تزكي بها قلبك، تصلح بها قلبك، تنور بها قلبك، ترضي بها ربك، تمضي بها في طريقك. يقول ابن القيم: إذا علم هذا، هذا إيه؟ هذا إيه؟ أن الطريق واحدة والمراضي متعددة. إذا علم هذا اللي هو إيه؟ أن الطريق واحدة ومراضي الله في هذا الطريق إيه؟ متعددة. قال: فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم. من الناس ان يبقى الامر اللي بيجتهد فيه ويبذل فيه وقته ويحصل فيه سعادته ويجد فيه قلبه اللي هو ايه؟ العلم والتعلم، هم العلم. امام الشافعي كده يقول: لان اكتب مسألة خير من ان اصلي ايه؟ 70 ركعة. ده بالنسبة لمين؟ الامام الشافعي ينفع، لكن العلاء ينفع؟ ينفع لو كان زي الامام الشافعي، لان مسألة من الامام الشافعي تنفع امه، صح ولا لا؟ فالنفع المتعدي افضل من النفع القاصر. لكن مسألة من علاء هتنفع مين؟ لو عنده مسألة تنفع يسهر عليها الليلة فهي خير من 70 ركعة، تنفع الامه. ولكن لو قاعد يدردش زي ما قلت لكم قبل كده، انتوا النهارده ما بتصلوش على النبي، مش عارف ليه. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. واحد يقوم بالليل كده يصحى الساعه كام؟ الساعه 3، فاضل قد ايه على الفجر؟ ساعتين الا ربع، كويسين برضه. يقوم يدخل الحمام ويتوضا ويجي يقعد على الكنبه كده يقول: واحد يذاكر مساله خير من 70 ركعه. يبص في المكتبه كده يلاقي كتب تفسير ابن كثير، المغني، الرحيق المختوم، رياض الصالحين، الاذكار للنووي، اقرا ايه؟ وريني كده تفسير ابن كثير. يروح جايب التفسير وقاعد كده بعدين يمدد يكوع الساعه 10 الصبح، لا 70 ركعه ولا 70 نومة. هتذكر وانت نايم على ظهرك تنفع مين؟ ولا نفسك. انما هذا يتغلب فيه هوى النفس. نسأل الله لنا ولكم العافية. فلذلك في هذا الوضع خالف هواك، امضي الساعة 3، فاضلين ساعتين، اعمل ايه؟ اقرا ولا اذكر واستغفر ولا صلي ولا ادعو ولا لف صحي الاخوة؟ انظر ايها انفع لقلبك ويجمع بين هذا كله، هذا افضل ما يكون. انك تقوم تصلي، ففي الصلاة تتلو القرآن وتذكر وتدعو، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كما بيقوم الليل كان بيعمل ايه؟ بيصلي 11 ركعة، فالصلاة تجمع تلاوة القرآن وقف مع آية تدبرها، واذكر في الركوع، وادعو في السجود، وخلص قبل الأذان بربع ساعة، اخرج صحي الإخوة وخذ أجرهم. نعود مرة أخرى فنقول أن من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. اما يوم ده رجل عايز يبقى مجتهد، مجتهد مطلق، يخدم الامة زي الشيخ رضا، نقول له ذاك حد يقدر يطالبه اكتر من كده؟ اقرا واحفظ واكتب وراجع. ومثله من الاخوة الذين يريدون ان يكونوا حماة لعقيدة الامة وللفقه العملي للامة، هذا طريقك، فلا تلتفت ولا تحد عنه يمينا ولا يسارا، لا تستغل. يقولون عن الشيخ الألباني حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته، حافظ العصر على الإطلاق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله،

فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ممكن قلبك يحب ربنا وبعدين يحب غيره؟ مش ممكن، ما يحصلش، مستحيل ان اللي يدوق محبة ربنا يعرف يحب غيره، ما يعرفش. اصل بعد محبة الله مفيش حاجة لها طعم. شوف الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة جميعا يا رب، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. في الجنة بعد ان ينظر اهل الجنة الى وجه الله الكريم، حديث طويل، لما ينادي الله اهل الجنة، يا اهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك، فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ يقولون وما افضل من ذلك يا رب؟ يقول احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. ثم يكشف الحجاب فينظرون الى وجه الله الكريم، فلا تصير بعدها لهم لذة في الجنة غير النظر الى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. فبعد ما نظر الى وجه الله هيلتزم ايه تاني؟ يتمتع بايه؟ ما عادش فيه، فيش حاجة امتع من كده، ولا الذ ولا اطعم. فكذلك في الدنيا القلب الذي ذاق محبة الله ما يقدرش، مش ممكن انه يقدر يعيش محبة غير محبة الله. ما يعرفش يعصي ربنا، ما يعرفش، وان عصى ما يستمتعش، يبقى معذب معذب. فلذلك اقول لك من ذاق عرف، بس السبب في اللي انت فيه انك ما دقتش محبة ربنا. هذا هو طريق قد اوضحته لكم على جميع تفاصيله وانواعه، بداية جمعته في طريق، ثم فرقته في انواع، ثم جمعته في طريق. من يريد الطريق الى الله؟ من يبتغي الوصول الى الله؟ من يبيع نفسه وماله لله؟ من يبيع؟ اذا كان لديك استعداد فالليلة الليلة قم فصلي ركعتين وقل يا رب انا عبدك الضعيف جئتك، انا العبد الضعيف جئتك بائعا، فهل تستريني؟ اعتقني من شهواتي ونزلني من هوايا وعافني من رغباتي واهوائي، وخذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك، والله لا يطرد من قصده. اكرم من هذا؟ يقول هل من سائل؟ قل انا يا رب، انا ماذا تريد؟ اريدك الهمني حبك، وخذ بيدي اليك ونجني من نفسي وشهوتي وهواي. حينها يأخذ الله بيدك ويوصلك اليه، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم رضاه. احد الاخوة يقول ماذا اصنع بكسرة قلب رهيبة؟ فكأنه لم يعد تؤثر في موعظة، فقد اصبح قلبا صخريا، واني اشكو الى الله، وكأن عياذا بك اللهم قد ختم على قلبي، ماذا اصنع؟ اخي في الله اقول لك ان هذه الشكوى، هذا اليأس، هو ما يريده الشيطان منك. اياك ان تيأس، اياك ان تقول ختم على قلبي، لا لا لا لا لا، وانما اقول لك الاخلاص يحرك الحجر، فاخلص يرطب الله قلبك. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اخلص واصدق في اللجوء الى الله. اخوتاه، احنا بقالنا زمان ما ادناش واجب اسبوعي، واجب الاسبوع ده قيام الليل. قيام الليل اللي هجرناه من زمان، ان احنا نقوم الليلة ولو كل ليلة ركعتين اثنين قبل الفجر، بس على الاقل الركعة بربع او ربعين، على الاقل مش صلاة اوانطة وكلام، على الاقل في السجود انك تسبح الله عز وجل طويلا وتدعو طويلا وتسأل الله ان يشفي قلبك ان يهدي قلبك. اصدق في اللجئ الى الله والله يصلح لك قلبك. بعض الشباب بعد يقول بيطلب الدعاء بالهداية، اللهم اهديه واهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. نسأل الله عز وجل ان ينجيهم من الشهوات. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.